القمر ضوى عالبشر من طلتك ضويت الليلة ورد وزهر مسكو عطر انت للبدر امشي وعينا لحظة يا زمن وقف شوي الليلة بس محسوبة هذه السحر رحلة قمر بلوارها معمودة لحظة يا زمن نفرح شوي الليلة بس محسوبة هذه السحر رحلة قمر بلوارها معمودة رقة وجمال عفة ودلال ويا العيون مزيونة مرواني الشوق طال روحي بها مفتونة يا عيني عالسحر الحلال ما ينتهي مفعولة انت يا كنار ضوى عالبشار من قلتك ضوت الليلة ورد وزغار اسكو عطار انت للبدر امشى وعينة انت يا كنار ضوى عالبشار من قلتك هالليلة ورد وزغار اسكو عطار شو عينا الليلة حلمك يا سحر انت حلال كوشا فستانك الأبيض رسم حلمك على هالصورة الليلة حلمك يا سحر انت حلا هالكوشة فستانك الأبيض رسم حلمك على هالصورة مرواني جنبك من اللي قدك شال الغلا بجفونة يد عيدك واحمر خدك من نظرتك لعيونة من شافك يا سحر عاش الهنا من يوم من طلتك ضويت الليلة ودوزغار اسكو عطار انت للبدر امشى وعينا انت يا كمار ضوى عالبشار من طلتك هالليلة ودوزغار اسكو عطار انت للبدر امشى وعينا انت للبدر امشي وعينا.